بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يربي في صدر الإسلام الفئة المؤمنة تربية إيمانية لا تخضع لعصبية الجاهلية ولا لحمية النفس، فكان فريق من المؤمنين بمكة يضطهدون فأحبوا أن يقاتلوا، فقال الرسول لهم: لم أمر بالقتال بعد، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي واصبروا على ما أنتم فيه حتى يأذن الله لنا في القتال. تلك تربية أولى للفئة المؤمنة، لأن الإسلام جاء وفي نفوس العرب حمية وعصبية وعزة وأنفة، فكلما أهيج واحد منهم في شيء فزع إلى سيفه وإلى قبيلته وشنها حربا. فيريد الله سبحانه أن يستل من الفئة المؤمنة الغضب للنفس والغضب للعصبية والغضب للحمية، وأراد أن يجعل الغضب كله لله. والإذن من الله بالقتال حينما جاء، جاء كما قلنا سابقا لا ليفرض على الناس عقيدة ولا ليكرههم على إسلام، وإنما جاء ليحمي النفس الإنسانية من التسلط عليها من أقوى يريد أن يجعل الأضعف تبيعا له في عقيدته. فأراد أن يحرر الاختيار في الإنسان، فكان القتال لحفاظ على كرامة الإنسان أن يكون تبيعا في العقيدة لغيره. وبعد ذلك يعرض قضية الإسلام عرضا عقليا، فمن استجاب له فمرحبا به، ومن لم يستجب له فله أن يظل على دينه. ولذلك جئنا في البلاد التي فتحت إسلاميا وجدنا قوما ظلوا على دينهم القديم، وبذلك نستطيع أن نرد على من قال إن الإسلام قد انتشر بالسيف. لو انتشر بالسيف لكانت كل بيئة فتحت بالإسلام دانت بقضية الإسلام، ولم يبقى واحد على دين آخر غير دين الإسلام، ولكن بقاء قوم على دينهم يدل على أن الإسلام فقط منع التسلط على عقائد الناس وضمن لهم الحرية في أن يختاروا ما يحبون من العقائد. حينما شرع الله القتال قال بعض الفرقة التي كانت تحب أن تقاتل وهي في مكة: لما كتبت علينا القتال؟ إنهم هم الذين طلبوا أن يقاتلوا ليعلمنا الحق سبحانه أن التريث في أمره بالقتال إنما كان ليكون القتال في المستقبل إسلاميا بحتا، لا دخل لغضب النفس ولا لحميتها ولا لعزتها. يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يصور العواطف الإنسانية التي تواجه الإسلام ويواجه الإسلام تصويرا طبيعيا، فلم يشأ أن يجعل من الأمة الإسلامية الأولى قوما حينما قيل لهم الإسلام انطبع في نفوسهم وعشقته عقولهم وفهمهم، ولكنه بين لنا أن الطبع الإنساني هو الطبع الإنساني يعالج بالتربية. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذن فيه فرق بين نظرية أن نقاتل وبين أن نفعل القتال بالفعل. ما معنى كخشية الله أو أشد خشية؟ نعم، لأن هؤلاء يخافون إن ذهبوا إلى القتال أن يقتلوا، والقتل كما تعلمون هدم بنية، فيه إيلام وفيه تعذيب، ولكن الموت حتف الأنف الذي يسحب به الله الروح الإنسانية أخذ ناعم لا تعب فيه، ولكن أخذ الله سبحانه الروح الموضوعة في الإنسان أخذ حال. إذن كخشية الله أو أشد خشية. وأيضا فالقتال يبقى مظنة القتل، ولكن عدم القتال مظنة التراخي في الأجل. يبقى إذن ده موت مقرب أمامك وموت مرجأ عند الله. فقال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، أنتم الذين طلبتموه. إذن كان طلبكم إنما لقصد الحمية، والله يريد أن يبرئ المؤمن أن يكون قتاله للحمية، فهو يريد أن يكون قتالا إيمانيا إسلاميا، بدليل أن الواحد منهم كان يواجه أخاه أو أباه أو ابنه، فالعصبية والحمية وإلى آخره تنتهي، وبعد ذلك إن شاء أن يفتك به فتك به، مما يدل على أن المسألة لم تعد حمية ولا عصبية، وإنما هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا، ولو كان المخالف له صلة نسب وصلة رحم وصلة عواطف. لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لنموت حتى أنفنا، ولو كان الأجل قريبا، يعني نحن نريد أن نستطيل الحياة، ولكننا نستبشع أن يأخذنا هؤلاء فيقتلونا. ليه بقى؟ لأن دي كانت صعبة على نفوسهم أن يكون فيهم ضعف أمام عدوهم فيقتلون. لكن إذا ماتوا حتى أنوفهم بعمل الله في سلب الروح من الجسد، ولو كان قريبا، ولو كان الأجل قريبا من موقعة القتال. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا، لأن الأمة الإسلامية ستواجه عنفا شرسا في تثبيت قاعدة الاختيار الإيماني في البشر. فقال الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن قالوا لك ذلك قل متاع الدنيا قليل. لأن ما هو الحرص على أن نستبقى من القتل لنموت بعد أجل قريب؟ معنى ذلك أن الحياة نريد أن نأخذ منها فرصة. فقال لهم: لا، ضعوا مقياسا كما قلنا في مقاييس الجدوى البشرية. الجدوى البشرية كما قلنا في أي قضية من قضايا الكون نأخذ منها قضية تعيننا على فهم ديننا. ولذلك قلنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى حينما شاء أن يعقد صفقة الإيمان مع المؤمنين به قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. شراء وبيع، كلام على الأول. وأيضا قال في الصفقة الإيمانية: هل أدلكم على تجارة لن تبور. إذن فملحظ النفعية الإنسانية يعاملنا الله به، ولكن اللبق الفطن الذكي هو الذي يتاجر في الصفقة الرابحة أو المضمونة منه أو التي جدواها الفائز أكثر من سواه. فقلنا لو أننا قارنا الدنيا لعلمنا أنها مهما طالت لا تؤثر في عمر الواحد، هي تطول كزمن، ولكنها بالنسبة للأفراد الدنيا مقدار عمرك أنت فيها لا مقدار أعمار الآخرين. ما لك وما للآخرين إن عاشوا بعدك آلاف القرون. إذن ما عمر الدنيا؟ هي مقدار عمرك أنت فيها، تلك هي الدنيا، إن دامت لغيرك طويلا أو قرونا ما دخلك أنت. إذن فهذا الزمن محدود كما قلنا، ولكنك تبشر أو تأخذ من الصفقة زمنا غير محدود. هذه أول حكاية. وأيضا فإن البقاء في الدنيا بدون حتى قتل، هنفضل كده لحد ما نموت حتى أنوفنا، بقاء مظنون، مش متيقن أن أقعد لستين ولا لسبعين ولا ما. قد نختضر، نختضر يعني نستكف في شبابنا وطفولتنا ونأخذ وإحنا جنين. الله، إذن برضو مظنون، يبقى آخرة غير محدودة ودنيا محدودة، وهذه متيقنة اللي هي في الآخرة، ونحن في الدنيا أعمارنا مظنونة. وأيضا النعيم في دنياك كما قلنا على مقدار تصورك للنعيم وإمكانياتك في تحقيق النعيم، ولكنه في الآخرة على مقدار تصور الله في النعيم وعلى مقدار إمكانيات الله في النعيم. تبقى الصفقة لو قارنتها بالآخرة تبقى إيه هي؟ تبقى متاع الدنيا على فرض أنه متاع مش آلام حده، حنيأن أنها متاع، نقول له برضو قليل بالنسبة للآخرة. إذن بيجيب لنا علشان ينمي فينا قيمة الصفقة الإيمانية، أنت تحب الخير لنفسك ولا تظن أن الدين إنما جاء ليسلبك الحرية أو ليستذلك، وإنما جاء ليربب لك النفعية. إحنا قلنا إذا الدين منع واحدا أن يسرق من الآخرين هو واحد، لكن منع الآخرين جميعا أن يسرقوا منه، يبقى أينا أكثر؟ منعك وأنت واحد، ثم منع عنك الملايين، يبقى مين اللي كسبان؟ إذا قال لك لا تمدن عينيك إلى محارم غيرك، ألم يقل لكل غير في الدنيا لا تمدوا عيونكم إلى محارم فلان؟ الله، إذن فأنت اللي كسبان. إذن قل متاع الدنيا، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمين؟ لمن اتقى. وبعد ذلك يؤكد لنا العدل في قوله ولا تظلمون إيه؟ قلنا الفتيل هو ما يفتل من الأقدار كده، ساعة ما تدعس في إيدك كده تقوم يطلع حاجة زي الفتلة كده، أو هو الفتلة اللي في إيه؟ في بطن النواة، يعني لا تظلمون شيئا إيه سافعاً. طب معنى كلمة لا تظلمون دي تدلنا على إن في عدالة، في إيه؟ تقول لك العدالة هنا بمشروطها. يعني إيه بمشروطها؟ العدالة هنا بإيه؟ لأن الله قال اللي هيعمل سيئة يجازى بواحدة برضه، واللي هيعمل حسنة فصر دي، ولكن لا تظلمون فتيلة، يبقى في عدالة. العدالة تتعبنا ولا ما تتعبناش؟ ما تتعبناش. أم قال لك لا، خذ العدالة بإيه؟ بفضلها. اللي قال لك إن أنا حد الحسنة بعشر مين؟ فاحسب الحسنة عند الله في ميزان العدالة بما أخذ من الفضل. ما تقولش لا تظلمون بأن معنى دلوقتي السيئة بواحدة والحسنة بإيه بواحدة، قل لا، ده هو قال للحسنة بعشرة أمثال. فإذا لا تظلمون فتيلة أي بضميمة الفضل إلى العدل، بضميمة الفضل إلى الإيه. ولذلك إحنا لما ندعي نعلم إخواننا ونقول اللهم عاملنا بالإيه، بالفضل لا بالعدل، لأن العدل يتعبنا ولا ما يتعبناش؟ يتعبنا. وبالإحسان لا بالميزان، برضو عملنا بالميزان نتعب ولا ما نتعبش؟ وزي ما بنقوله في العلوم بقى، وبالجبر لا بالحساب. فعرفين الجبر؟ الجبر كده نجبرها نمشيها كده. إذن لا تظلمون فتيلا أي إيه؟ اوعى تفتكر انك انت لا تظلمون فتيلا أي سنعدل معكم عدلا يجعل الحسنة بواحدة والسيئة بواحدة كالأصول العدل، لا، ولكن العدل بمشروطه عند الله. مشروطه عند الله ايه؟ ان الحسنة بعشر امثلها. يبقى بقى لا تظلمون فتن اي فيما فضل الله به بالايه؟ بالفضل مع العدل. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يطمئننا على ان قضايا الايمان قضايا يجب ان يحرص عليها. ليه يحرص عليها؟ لانك انت اوعى تفتكر ان العمل بتاعك ده هو اللي هيديك الجزاء، انما الفضل هو اللي هيديك الجزاء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعوا تقولوا بقى العمل ومش العمل، لا، الفضل هو الايه؟ هو المفرح. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليرد على قضية قالها المنافقون حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ثم قتل من قتل من المسلمين، فقال المنافقون لو كانوا عندنا وما قتل. لو كانوا عندنا. إذن فهموا أن العندية عندهم حصن لهم من الموت، وأن الذهاب إلى القتال هو اللي جاه اللي بالموت. إحنا قلنا كل حدث من الأحداث له زمان وله مكان، بنسميه احنا الظرف. ولذلك اللي درسوا الظرف في النحو يقول لك ظرف زمان وظرف مكان، يعني كل حدث من الأحداث لا بد أن يوجد له إيه زمان وإيه ومكان. على الأول الزمان في الموت مبهم والمكان في الموت أيضا مبهم، يعني ظرف الحدث زمانا أو إيه أو مكان. حين يبهم الله شيئا لا تظنوا أنه يريد أن يغمضه علينا، ولكنه يبهمه ليبينه أوضح البيان. يبقى الإبهام من عنده أوضح بيان. إزاي؟ حين يجهلنا بزمن الموت. معنى ذلك إن الواحد يستقبله إزاي بقى؟ في أي لحظة؟ في أي؟ طب وانت عايز بيان أوضح من كده بقى؟ يبقى لما جهلنا بزمن الموت مش منع عنا علم زمنه، لا، ده أشاع زمنه في كل زمن، كذلك في مكان الموت. لكن الزمن لا عصمة له من الموت بذاته، والمكان يظن أن له عصمة من الموت بذاته، لأنه لك أنا هتحطن، أنا هقعد في قلعة، أنا هتصرف بكذا بالمباني منه. إذن فالمسألة هنا أينما تكون تعرضت لمين؟ لقضية الموت مع المكان، لأن قضية الموت مع الزمان ملهاش حدش يحتط منها زمانا، إنما ممكن يحتط منها إيه؟ مكان. فقال خذوا هذه القضية، وهو إن ما فيش لا عنديتكم ولا عندية أشد منكم تمنع من الإيه، لأن العندية هتديني ظرف إيه؟ ظرف مكان. فقال لهم أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. وبعد ذلك يريد أن يعطينا لطافة تغلغل الموت في من يريد الله أن يميته. إحنا كنا زمان قلنا إن أعداء الإنسان في عافيته وفي حياته كثيرة، لكن إذا نظرت إليها في العنف وجدتها تتناسب مع اللطف. يعني إيه؟ كلما لطف عدوك ودق كلما كان عنيفا، وكلما كان ضخم كده كلما إيه؟ لان اللي له ضخامه كده صحيح هو يهولك، انما ممكن انك انت ايه تدفع. لكن امتى يبقى صعب؟ كل ما يبقى لطيف لا يدخل تحت الادراك يتسلل لك. ازاي؟ ام قال احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب ان واحدا يبني بيتا في خلاء، فيمر عليه انسان ليبارك له في وضع الاساس بتاع البيت، وبعدين شاف البيت كده بينبني، وبعدين قال له يا شيخ انت محت ان انت لم تحقق الى مثل هذا المكان. قال المكان ده فيه ذئاب وفيه ثعالب وفيه حاجات كتير، فيجب انك انت تعمل ايه؟ تعمل حديد على النوافذ اللي في الدور الاول علشان ايه؟ الحيوانات المفترسه دي ما تدخلش عندك. يقوم يعمل، قام جه واحد تاني قال له ده انت فايتك ان الحته دي فيها ايه؟ فيها ثعابين كتيره قوي. قام ضيق الحديد. الاول كان عامل الحديد يا دوب يسد يرد ايه؟ جسمه الضخم، وبعدين ضيق الحديد عشان يرد الايه؟ التعبان. الله، اذا كل ما لطف يبقى هيدي ايه؟ ام جه واحد ثالث قال له انت ما ده هنا انا هنا ذباب ايه ما تقدرش، ام قال نعمل سلك. الله، جه واحد ثاني قال له ده في ناموس كده زي الهاموس ومش عارف ايه بتاع، قال لك نعمل السلك اضيق شويه. الله، اذا العدو بتاعك كلما لطف ودق عن الادراك كلما كان ايه؟ كلما كان عنيف. فالحق سبحانه وتعالى يقول اسمعوا انتوا كنت بتقولوا لو كانوا عندنا هل العنديات عندكم كانت تمنع عنهم الموت؟ ده العندية عندكم ما تمنعش ولو كان المراد ان يموت في بروج مشيدة. شوفوا بقى الاداء القرآني له اداء تاخده من الالفاظ وتاخده من الجمل، واداء كده تاخده من الهبه الاسلوبي، يعني شيء كده حتى لما تيجي تقول طب انت خدتني منين ما تقدرش يمكن تقولي، لان ده خطاب الرب، كلام الرب. الرب بيخاطب انت وانا نتخاطب بملكات لغويه وملكات عقليه وسمع، انما حين يخاطب الحق الخلق يخاطب كل ملكات نفسه. ولذلك تيجي تلاقي عيل صغير كده فينبسط من اسلوب ولا من حاجه، تقول له طب انت مبسوط من ايه؟ يقول لك انا مبسوط وبس، مش عارف هو مبسوط ليه، لان مين اللي بيتكلم؟ الله بيخاطب الملكات الايه؟ الملكات النفسيه. فالحق سبحانه وتعالى يقول أينما تكونوا أي أينما توجدوا يدرككم الموت. شوف كلمة يدرككم ديا دليل على أن الإنسان لما تيجي فيه الروح انطلق مع الروح الموت وراه لحد ما يدركها في الزمن اللي ربنا مقدره، لأن كلمة يدرك دي معناها أنه إيه؟ أنه عمال بيلاحقها. حتى إذا أدركه الغرق مش كده؟ قال أصحاب موسى إنا لإيه؟ لمدركون، يعني حد بي إيه؟ حد الله يدركه، كأن بمجرد ما جات الحياة يجي إيه؟ يجي. ولذلك بقى أهل المعرفة أو أهل السطح زي ما أو أهل الإشراق يقول لك الموت سهم أرسل إليك، أرسل بالفعل انطلق، بس إيه؟ عمرك بقدر سفره إليك، إنما أطلق أطلق، مسألة انتهت، المسألة إيه؟ انتهت. أينما تكون يدرككم الموت، فكلمة يدرككم يدل على أن الموت يلاحق حياة الإنسان وبيجري وراه عشان إيه؟ عشان يدركه الله. إذن صحيح لما يقولوا ده سهم أرسل، يقول لك إيه هو السهم أرسل، بس العمر بتاعه إيه؟ عمرك على قدر سفر السهم إيه؟ على قدر سفر السهم إليه. أدي معنى يدرككم الموت. طب ولو كنتم في إيه؟ طب ما هي البروج؟ اولا لما تيجي تشوف ماده كده تقوم تجد حروف اصليه، تاخد الحروف الاصليه دي وتشوف المعنى العام اللي بيشتغل فيه، البيه والراء والجيم دي الحروف الاصليه بتاعه الماده. لو نظرت الى الماده اللغويه دي لوجدتها كلها تدل على الاتساع والظهور. يقول لك ايه؟ هذه امراه فيها برج، برج يعني عينيها واخده نص ايه وشها، عينيها واسعه لدرجه انها تبقى ايه؟ تبقى واضحه كده، ما ايه؟ يبقى البرج اتساع وظهور. والابراج عادة اللي كانوا يصنعوها كحصون وكقلاع بتبقى ايه؟ تبقى مرتفعة كده. ولو كنتم في بروج مشيدة، مشيدة يعني ايه؟ اما لك الشيء قد يكون عالي وظاهر كده انما هش اي حاجة كده تنفخه، اما لك مشيدة يعني ملحوم بقى لبنتها او حجارتها بالايه؟ بالجص، زي ما نعملها احنا بالمسلح يعني. ولو كنتم في بروج مشاهدة من الشيد وهو الايه؟ من الجزء، والشيء وهو الارتفاع، يبقى مرتفعة وايه؟ ومتماسكة. طب ولو كنتم في بروج، احنا كنا زمان قلنا انك اذا رأيت جمعا قوبل بجمع تعمل القسم احادا، ساعة يدخل المدرس الفصل ويقول لطلابه اخرجوا اللي هم مين؟ الطلاب كتبكم. معناها ايه؟ كل واحد يطلع كتابه. يعني اذا ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كان كل واحد منكم في برج، هذه واحد. او لو كنت كلكم معتصمين ببرج، بس البرج ده مش برج لوحده، لا ده حواليه برج ثاني وبرج ثالث وبرج رابع، يعني كم حاجة، يعني كل حصن محصن، الحصن نفسه ايه؟ محصن. يعني جاي حصن كده ادي برج، زي ما تجيب نقطة نقطة وتحطها في دايرة صغيرة، وبعدين تجيب دايرة ايه اوسع منها، تبقى النقطة في ايه؟ عدة ايه؟ في عدة دوائر. كذلك لو كنتم اجتمعتوا كده ويا بعض وتبقوا في ايه؟ مش في برج واحد، لا في برج، والبرج في برج، والبرج الاخير في ايه؟ في برج. يعني حماية مضاعفة ولا لا؟ طب ودي تفيدني ايه لما يكونوا جماعة؟ لو كان واحد يقول لك ده الموت اتسطر عليه، لا برضه تبقوا ويا بعض كده ولا حدش منكم يقدر ينجز الثاني. يبقى دي تدي معنى ودي تدي ايه؟ في بروج مشيدة. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم ساعة الجهاد عن الموت وعن الحياة، لأن أي دين جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بيبقى جاي بنور طارئ على ظلمة، ومدام نور جاي وطارئ على ظلمة، اللي عايشين في الظلمة دي ايه؟ ألف وإيه؟ ألف الظلام وألف الفوضى، ما استبنوش أي شيء، يقعدوا يعربدوا ببعض، يقعدوا يعربدوا ببعض. يوم لما يجي الإسلام أو الدين بنور، اللي كانوا عايشين يعربدوا ببعض دي ويقاوم حقق متعتهم هيا، يسروا من مجيء النور ولا يزعل؟ لازم يزعل. ليه؟ لأن النور وضح المرأة، كشفت المسائل كلها. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يجيب الموت يقول لك أنا جايب الموت دي علشان أعمل بيه حاجتين اتنين. الحاجة الأولى أن من يؤمن يستحضر الموت، لأن جزاءه لا يكون له منفذ إلا أن يموت ليلقى ربه. يوم ينبسط لما المؤمن ينبسط يقول لك الحجم بينه وبين الجزاء بتاع ربنا إيه؟ الموت. يوم لما يسمع كلمة الموت يستشرف ولا لأ؟ لأنه رايح لإيه؟ رايح للجزاء. طب واللي بقى مش مؤمن بإله واللي واخد على راحته كده وبتاع ساعة ما يسمع الموت يعمل ايه؟ يبقى اذا الكلمة دي بتدي رغب ورهب. فصاحب الايمان ساعة ما يسمع كلمة الموت يقول يا سلام ده اكني متاعب الدنيا الذي شايفها دي مش هتدوم، ده انا عايز اروح ايه. ولذلك يجب ان يستحضر المؤمنون بالله تلك القضية. حين يستحضرون هذه القضية يهون عليهم كل مصاب في عزيز، لان ما دام انت ان كان مؤمن، ما هو العزيز اللي راح منك ده يا مؤمن يا مش مؤمن، ان كان مؤمن تقوم تفرح ان هو ايه عجل الله به الى ان يرى، تقوم انت بقى ان كنت هتزعل تبقى زعلان على روحك بقى مش زعلان عليه. طب وكان مش مؤمن تقول ثم ارتحنا منه الله. اذن الموت معناه ايه؟ انه راح. الذي امن والذي عمل صالحا يستشرف ايه اليه، والتاني خاف منه تبقى حققت رغب وحققت ايه رغب. الواحد الذي يستقبله في عزيز نقول له العزيز ده كان كويس ولا وحش؟ ان كان وحش يبقى ربنا ريحك وريح الناس من شره، وان كان كويس انبسط لانه ريح لجزائه. يبقى احنا بقى لما نبقى نزعل على ميت نبقى حمقى ولا مش حمقى؟ نبقى حمقى. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده، وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك. الكلام ده اليق بمن؟ اللي بيقول هذه من عند الله يبقى برضو الله، والقمه دي لها في ذهنه ايه تصور. يبقى الخلاف في مين بقى؟ الخلاف في الرسول. الخلاف يوم الحاجة اللي فيها خير قال يعني ايه اللي عايزين يعملهم انعزال بين محمد وربه. لا، ده من يطع الرسول فقد اطاع الله، ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. محدش يعمل ايه مضادة كده يقول لك لا دي من عند الله والسيئة بقى من عند محمد. انت عملت ليه الحكاية الامتصال ده بينهم وبين بعض؟ ده هم ايه؟ ولذلك يجي في الحدث الواحد يقول وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله. اغناهم الله، وقلنا في حلقة سابقة ان الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد يذنب ذنب ما يستريحش على المذنب كده بمجرد يقول له استغفر الله، ده يقول له لا انت لازم الاول تروح عند رسول الله وتستغفر ربنا وتقول له استغفر لي يا رسول الله. يعني ما فيش واحد هيطلع على ربنا من وراء محمد ابدا ابدا. مش ممكن. يبقى هتقولوا بقى الحسن يعني عايزين يعني تعملوا شويه بل هو ما هتملكوا ايه؟ قال بقولهم كانت حسنه تبقى من عندك يا رب، انما تبقى من عند محمد. الله انتوا عزلتوا على الحكايه ده. هو ايه؟ ان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقولوا هذه ايه؟ من عند. ايه الحكايه؟ قال لك ان راحوا حرب وغنموا يقولوا يا سلام ده ربنا ايه؟ بسطنا. وان انهزموا يقولوا محمد هو اللي وقعنا الواقعة السودة دي. اكن لمحمد تصرف ايه؟ دون تصرف الله. وليه ربنا بيقول؟ ام قال لك اياك ان تقدح بمن يحاول ان يعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. ويقول لك انت بتثق في محمد وبتحب الله هو اللي عامل كل حاجه، وهو اللي بعته مين؟ وهو اللي مأيده مين؟ وهو اللي طب ده هو في منطقه حينما جاء بالدعوه القوم الذين يؤمنون بالله ويكذبونه كانوا اقرب الى قلبه من القوم الذين لا يؤمنون بالله. كان في معسكرين، معسكر فارس ومعسكر الروم، الاثنين عدوين، انما معسكر فارس معادي لله، انما معسكر الروم مؤمن بإله ومؤمن بكتب ومؤمن برسل بس كفر بمين؟ يبقى الذي يؤمن بالله يبقى قريب الى قلب ايه؟ محمد. ممن ايه؟ ممن كفر بالله. يبقى ده دليل على ان ايه؟ عصبية محمد دياله منين؟ من الله. وان تصبهم حسنة. او ان اليهود حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة ظروف كده او صدفة، وان كنا سنفسرها بعد، ان مزارعهم وثمارهم قلت، فقالوا ايه؟ لم تزل مزارعنا وثمارنا في نقص منذ قدم هذا الرجل. صدفة الحكاية دي حصلت ولا تقدر برضه تعللها تعليل مادي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جه للمدينة، وزي ما قلنا قديما كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ثم سلب منهم السلطة الزمنية التي كانت لهم، لأنهم هم كانوا أهل المال وكانوا بيعملوا بالربا زي ما يعودوا، أهل الأسلحة يبيعوها ويثيروا العصبيات عشان يشتروا الإيه الأسلحة، وأهل علم بالكتاب يعودوا تجروا بالكلمتين اللي عندهم، فكانت لهم الإيه سيادة من ثلاث جهات، سيادة علمية وسيادة إيه مالية وسيادة كل دي موجودة عندهم. فلما جه الإسلام عمل إيه؟ ألف بين الأوس والخزرج، فبارت إيه الأسلحة والعملية، وكانوا برضو بياخدوا منهم فلوس بالربا، بارت الإيه بالربا. وبعدين هم كانوا بيجيبوا كتاب ومحرف، لا دي جاب كتاب ومش محرف، الله تبقى وسائل السيطرة انتهت. يبقوا يزعلوا ولا ما يزعلوش، تشغلهم ولا ما تشغلهم. ولذلك كنت لا تجد واحدا من اليهود يسارر واحدا من اليهود إلا في أمر محمد، ما دام المسألة دي شغلتهم الشغلة دي بالله، مش بالعقل كده تكون شغلتهم عن الزراعة وعن، يبقى دي لها سبب انشغلت. وحين يشغل الإنسان عن الأسباب طب ما هي دي تبقى طبيعية. فلما قالوا كده قالوا ده احنا المسألة دي جات لنا من يوم ما جه ايه محمد. نقول لهم طب تعالوا يا أخي افهموا بقى، إن كنتوا عايزين تفهموا، إما أن تكون بتقصيركم في أمور تتطلبها الثمار والزروع، يعني إن محمد والحديث فيه والتدبير له والكيد وغلاكم شغل مين؟ شغل وقتكم عن أسبابكم، أو أنتوا برضو في الأسباب زي ما كنتوا، تبقى دي جاية إيه؟ تبقى جاية سماوية. طب ليه ما تلفتكوش بقى لأن دي محمد بقى، يعني هو اللي ربنا بده يكرمه بأنه يعمل فيه كده، اللي أنتوا كنتوا بتستعزوا به يعمله فيه حاجتين اثنين، دي اسمه نقص بالإيجاب ونقص بالسلب. الناس اللي كانوا بياخدوا منكم بالربا ما عادوش بياخدوا، يشتروا اسلحه ما عادوش بيشتروا، طب والزروع والثمار اللي بقى يا بقى، طب حطيت، يبقى المساله نقص من ايه؟ بنقص من الاموال والايه يبقى اذا طب ما سواء كانت ديا ولا ايه ولا دي. هنا وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك، قل ردا عليهم كل، اي ايه الحسنه والسيئه، ما هي الحسنه اولا وما هي السيئه، علشان نبقى نتكلم على الحسنه الظفر والغنيمه، والسيئه الهزيمه والقتل، ادي حاجه. الحسنه السراء والمقابل لها الضراء، البؤس والرخاء، الخصب والجذب، هات كل حاجه وايه ومقابلها. نقول له يجب أن تعرف الحسنة معرفة دقيقة. الحسنة في عرف الله وفي عرف الشر هو ما يأمر به الله، والسيئة هي ما ينهى عنه الله، بدليل أن إنسانا أصيب في عزيز لديه ثم وقف موقفا إيمانيا دقيقا في استقبال هذه المصيبة، يقول هو مات مني زعلي او تسقطي مش هيرده، فخليني اكسب به الجنة. يبقى ده كلام عائل ولا لا؟ كلام عائل اوي، وبالزيادة علي العزاء في الاجر عليه، انا ما كنتش هاخد منه طيلة حياته مثل الاجر الذي اخذ منه حين صبري على المصيبة عليه. ولذلك الرسول نبينا قال اياك ان تظن ان الحسنة هي ما تستطيبه نفسك، والسيئة هي ما تشمئز منه نفسه، لا، المصاب في عرف الشرع من حرم الثواب، المصاب من حرم الثواب. يبقى إذن هذه القضية من عند الله، وبعدين ربنا بيقول قل كل، يبقى معناها الحسنة والإيه الحسنة والسيئة من عند مين؟ هم ربنا هيعمل سيئة، السيئة في نظركم، سيئة في نظركم، والحسنة في نظركم، كل دي من عند مين؟ لكن إذا نسبنا الفعل إلى الله فكل ما يصدر عنه حسن، كل ما يصدر عنه حسن. ولذلك تيجي تبص تلاقي أن الذي يتعب بالمقاييس الصح، يعني لو عملت كمبيوتر كده عشان تقييم المسائل ثم تقول لك اللي يتعب اللي انت تجيبه بإيدك، يعني تلميذ أهمل في المذاكرة وفي حضور الدرس وبعدين يسقط، دي سيئة ولا مش سيئة؟ في عرفك أنت سيئة، لكن في عرف الحق عموما حسنة. لان لو اللي زي ده ينجح سنة الجاية ما تلاقيش ولا واحد يذاكر، ينطمس العلم ولا ما ينطمسش. يبقى حينما قال لا اللي ما يذاكرش يسقط، يبقى معناه احياء للحسنة في الاف غيره، ويبقى هو نموذج واقعي وتطبيقي، يبقى خاضع لسنة الكون. ما زرعش ارضه او لعب نهار الحرث او البذر او اهمل الري، وبعدين جه يوم الحصاد ما لقاش حاجة، دي سيئة بالنسبة لمين؟ انما بالنسبة لقضية الحق الكوني في ذاتها حسنة. ليه؟ لانه يخوف كل واحد انه يهمل سبب من الاسباب. يبقى انت بتفسرها بانها ايه؟ سيئة، لان مسها لك. انما لو قست مسها لك بالسوء بما عملته انت، تجد ده سنة الله ولم تجد لسنة الله تبديلا. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى، يبقى حين يضع سننا في كونه، اما الذي ياخذ بالاسباب يعطيه الله، اللي ما ياخذش بالاسباب يحرمه ربنا. دي قضيه ولا مش قضيه؟ ساعه تاتي مثل هذه المساله، الكويس خد نجح واللي مش كويس سقط، الاثنين من عند الله تقنينا كونيا ولا لا؟ الاثنين من عند مين؟ ان نظرت اليها تجدها من عند الله تقنينا. ايه تقنينا؟ اذا لما اقول لك حسنه وسيئه وبعدين اقول لك كل من عند ربنا، اي لانه حين قنن ان تصيب السيئه واحد اهمل الاسباب في الكون، يبقى ده من عمل مين؟ من عمل الحق سبحانه وتعالى. والى لقاء اخر ان شاء الله.